تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه، فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. ولهذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس المثبتة لهذا الأصل، بل لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل دلالة واضحة على أهمية العلم بهذا الأمر والضرورة الماسة لمعرفته، وكيف لا يتبوأ هذه المكانة المنيفة وهو الغاية التي خلق الناس لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل الإيمان بربوبية الله والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة. دل على النوع الأول قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق السماوات بما فيه وخلق الأرض بما فيه وإرسال الرسل وإنزال الكتب، كل ذلك من أجل أن يعلم المرء ربه بأسمائه وصفاته. ودل على النوع الثاني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتحقق العبادة الحقة إلا بعد معرفة المعبود، فالمعبود لا يحب إلا بعد معرفة صفاته وشياته، فكل محبوب إنما يحب على قدر ما وصف به، وكل مبغوض يبغض على قدر ما وصف به. فصفات تحبب وصفات تبغض، والأولى بالعبد أن يعلم صفات ربه تبارك وتعالى وأسمائه حتى يحب ربه تبارك وتعالى حبا يسبق كل المحال. فالله رب العالمين خلق الخلق ليعرفوه بأسمائه وصفاته، وهذه المعرفة تستوجب عبادة. فالتوحيد علم وعمل، وقد جاء في القرآن آيات كثيرة يأمر الله رب العالمين الخلق أن يتعلموا هذا العلم الشريف. قال تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقال: واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وقال: واعلموا أن الله غفور حليم، وقال: واعلموا أن الله سميع عليم، وقال: واعلموا أن الله غني حميد، وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فآيات كثيرة تأمر بالعلم، لا تأمر بالعلم الذي هو الفقه، وإنما تأمر بالعلم الذي هو معرفة الرب تبارك وتعالى. وأما ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جدا، ولا يقارن به ذكره سبحانه لأي أمر آخر، إذ هو أعظم شيء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، أعظم قدرا من آيات ذكر الجنة والنار. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي التي تضمنت وصف الله تبارك وتعالى بصفاته وتسميته بأسمائه. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بهذا العلم الذي هو معك والذي من خلاله علمت أن أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وأفضل صورة صورة أم القرآن، كما ثبت في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد، فيها من ذكر الله وأسمائه وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهي آية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: إن أنسب لنا ربك، أي انسب لنا إلى من يكون ربك، فنزل جبريل بهذه الصورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول: إني لأحبها لأنها صفة الرحمن بأن الله يحبه، فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى. وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين وأساس من أسس ملة الإسلام، عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية. وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح أحوال الناس بدون معرفة ربهم فاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، بدون معرفتهم بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له، فقد خلق الله لهم السماء والأرض بما فيهما من أجل أن يستعينوا بذلك على طاعته، فشخلقوا للعبادة وخلقت لهم الأشياء، فشغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. وقد حذر الله عباده من ذلك فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي من يشغل عن معرفة ربه تبارك وتعالى فإنه ذا عد عد من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وذلك هو الخسران المبين. وقد تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وطوله وقوته في قواعد ينبغي أن تقعد في أسماء الله وصفاته، وذكرنا من هذه القواعد قواعد أربع في صفات الله تبارك وتعالى. وأما القاعدة الخامسة من قواعد صفات الله تبارك وتعالى أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية التي جاءت عن طريق الخبر، كالوجه واليدين. وقد بينا هذه القاعدة، واليوم مع القاعدة السادسة من قواعد صفات الله تبارك وتعالى، وهي أنه يلزم من يعتقد صفات الله تبارك وتعالى، يلزم في إثبات الصفات أن يتخلى الواصف عن محظورين وهما عظيمان، المحظور الأول التمثيل والمحظور الثاني التكييف. احذر وأنت تنظر في صفات الله تبارك وتعالى أن تكون ممثلا أو أن تكون مكيفا. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. فإياك وأنت تنظر في صفات الله تبارك وتعالى أن تجعل صفات الله كصفات المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى نفى ذلك فقال ليس كمثله شيء. قال علماؤنا عليهم الرحمة في هذه الآية شيء هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، أي ليس هناك شيء أبدا مماثلا لله. وقد وقع في الكافي جدل كبير بين العلماء، فمنهم من قال ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء، ومنهم من قال ليس كمثل مثله شيء، ومنهم من قال أن الكاف زائدة، أي الكاف حرف زائد، والآية ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء. ومنهم من يقول أن الكاف للتأكيد، فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، كما يقولون مثلك لا يهزم، أي أنت لا تهزم، لكنهم أضافوا ذلك إلى المثل، لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أولى لا تهزم. فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله تعالى من باب أولى. يعني إذا كان المثيل لله ليس له مثيل فكيف يكون لله ند ونظير؟ هذا نفس أن يشابه الله تبارك وتعالى شيء. قال ابن عثيمين رحمه الله والذي يظهر لي أن الكاف من باب التوكيد، كأنه عز وجل كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المماثلة، ليس مثل مثله شيء. وها هذا أبلغ في النفس. ونضرب على ذلك مثال: تذهب من أجل أن تشتري قطعة من قطع غيار السيارات، فتذهب إلى صاحب هذا الأمر فيقول لك لا تبحث عنه. تقول له هل هناك تقليد له؟ فيقول ليس هناك تقليد. فإذا كان تقليد الشيء غير موجود فأولى أن يكون نظير الشيء غير موجود. أما قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالأمر فيها واضح، فإن الله تبارك وتعالى يوبخهم، ولذلك قال بعدها أفلا تذكرون. وذلك مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، والسمي هنا الكف والنظير والاستفهام للنفي. ومثاله قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له نظير ولا شبيه ولا مثيل، فهو ظاهر في نفي المكافأة. هذا من السمع. وأما من العقل فالدليل على أن الله تبارك وتعالى منزه عن المماثلة ومنزه عن التكييف وجوه. الوجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، يعني هناك فرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. فإذا كانت الذات غير الذات فالصفات غير الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقين المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة النملة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. فلله يد، وللفيل يد، وللفرس يد، ولك يد، وللنملة يد. فهل يد الفيل كيد الفرس كيد النملة كيديك؟ بل إنك لو أردت أن تشبه أذن أحد بأذن حمار فإنه يغضب، فكيف تشبه صفة الله بصفات الخلق؟ الوجه الثاني من وجوه نفي المماثلة والتكييف في صفات الله تبارك وتعالى أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. يعني الله تبارك وتعالى كامل في صفاته والمخلوق يعتريه ما يعتريه من النقص، فكيف تشبه الكامل في صفاته بالناقص في صفاته؟ وكيف تجعل المماثلة بين الكامل في صفاته مع الناقص في صفاته؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. الوجه الثالث من وجوه نفي المماثلة والمشابهة والتكييف في صفات الله تبارك وتعالى أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، ولا يلزم منه الاتفاق في التشبيه والتمثيل، والتشبيه كالتمثيل، وقد نفرق بينهما. يعني قد يكون هناك بعض الفروق بين التشبيه والتمثيل. فالتمثيل يقتضي التسوية في كل الصفات، والتشبيه يقتضي التسوية في أكثر الصفات. لكن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، لأن التعبير بنفي التمثيل يوافق القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. فالتمثيل أولى في الاستخدام عند النفي بدلا من التشبيه. والتشبيه والتمثيل قد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن الكريم لقوله ليس كمثله شيء. والواقع أن التعبير بالتمثيل أولى من وجهين: الأول أنه تعبير القرآن، الثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة. فالوجود للمخلوق والخالق، يعني أنت تقول الله موجود وتقول فلان موجود، فهنا تشابه في الوجود، ليس تشابه كلي، ولكن في أمر إثبات وجود ذات. فأنت تثبت وجود ذات الله كما تثبت وجود ذات المخلوق. فما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة. فالوجود للمخلوق والخالق اشتراك في أصل الوجود، وإن اختلف في حقيقة الوجود. فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، الله لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، هذا وجود الله. أما وجود العبد، وجود المخلوق، فيسبقه عدم ويلحقه فناء. فوجود المخلوق جائز ممكن مقابل للعدم كما هو ظاهر، والسمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى. لكن هذا يختلف عن هذا، وهذا يختلف عن هذا من جهة. من جهة ثانية أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها. فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري معنى ما نريد أن من غير تشبيه أي من غير إثبات الصفة، لأنه لم يدرس في الكتب التي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه، ولهذا يسمون المثبتة مشبه. فمن صار إلى هذا القول وهو نفي المماثلة فقد صار إلى التعبير الأولى بدلا من نفي المشابهة. قال المصنف رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تبارك وتعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعني لا يمكن للخلق أن يحيطوا ب بالعلم بصفات الله تبارك وتعالى في حقيقتها وكيفيتها. وإذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا إذا أحطنا به علما، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. يعني نحن لا نحيط بذات الرب تبارك وتعالى، فكيف نحيط بصفاته؟ لا تعلم كيفية ذات الله فلا يمكنك أن تعلم كيفية صفات الله. والله رب العالمين نهانا أن نقف عما ليس لنا فيه علم، فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيته، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا من السمع، وأما من العقل في مسألة عدم التكييف فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذه القاعدة مهمة جدا، وهي أن الشيء لا تعرف صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء: العلم بكيفية الذات، العلم بنظير مساوي، الإخبار الصادق عنه. ونحن لا نعرف كيفية ذات ربنا تبارك وتعالى، فلا يمكننا أن نعرف كيفية صفاته، وليس لله نظير حتى نقيس عليه. والله تبارك وتعالى لما ذكر لنا صفاته لم يذكر لنا الكيفية، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى. فمثلا إذا قلنا بأن لله سمعا، فإننا لا نستطيع أن نكيف هذا السمع، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله فكذلك سمع. وليس لله تعالى نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره، ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفية سماعه، فتوقف علمنا بكيفية هذه الصفة وغيرها من الصفات عند مجرد إثباتها. الإثبات لا يعني عدم معرفة المعنى، ولكن الإثبات يلزم منه معرفة المعنى، لكن مع تفويض الكيفية. يعني الله يسمع، تثبت أن لله سمع، أثر هذا السمع بأنه ما من حركة إلا هو يسمعه، فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يسمع السر والنجوى. هذا كله نصل إليه من إخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه بصفة السمع. أما كيفية السمع هذه لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه. مثال آخر، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. لا يمكن أن نعرف كيفية الاستواء، لأننا لم نعرف كيفية ذاته، وليس هناك نظير استوى على شيء مثل العرش حتى نعرف كيفية استوائه عز وجل. ولم يخبرنا الله عز وجل بكيفية استوائه على العرش، ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي كيف استوى الله على العرش فقل إن الله أخبرنا أنه استوى، واستوى بمعنى على، ولم يخبرنا بكيفية الاستواء. وقال بعضهم إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو، إذا قال لك كيف استوى الله قل له كيف هو، فإذا أخبرك كيف هو فأخبره بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال لك لا أعرف كيفية ذاته فقل إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، أي إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله عز وجل أعظم من ذلك وأجل. فأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. القاعدة أن كل ما طرأ في صفات الله على بالك فالله على خلاف ذلك، لأن العلم بصفات الله لا يحيط به العقل، فمهما جاء في العقل عن صفات الله تبارك وتعالى فالله ليس كذلك. فأي كيفية تقدرها لله تعالى فالله أعظم وأجل مما قدرت. فمثلا كيفية الاستواء، كيفية تقديرك لاستواء الله على عرشه، فاستواء الله في حقيقته أعظم وأجل مما جاء في ذهنك، فلا يمكن لذهنك أن يفرض استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا والله تعالى له استواء أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه واليد وما أشبه ذلك. ثانيا أي كيفية تحددها في صفات الله فأنت كاذب فيها قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية تلك الصفات، فأي كيفية نقدرها نكون فيها كاذبين. فمثلا صفة الكلام، فإننا نعلم أن الله تعالى يتكلم ونعلم المتكلم به، ولكن كيف يتكلم وما صورة هذا الكلام، هذا ما لا نستطيع أن نعرفه. فالإنسان ينطق والطير تنطق، علمنا منطق الطير، ولكن ليس هذا النطق ونطق الله سواء، فليس نطقك ونطق الطير ونطق الله سواء، بل إن منطق الطير لا نستطيع أن نكيفه ونعرف صورته فضلا عن كلام الله، بل إن العربي والعجمي لا يتكلمان، وأداء كل واحد منهما يختلف عن صاحبه في كيفية أداء حروفه وحركات فمه، وهذا إنسان وهذا إنسان. وحينئذ يجب الكف عن تكييف الله تقديرا بالجنان أي بالعقل، أو تقريرا باللسان أو وصفا، أو تحريرا بالبنان كتابة. ولهذا لما سئل مالك رحمة الله عليه عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، أو الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أنه قال الاستواء غير مجهول، فالاستواء معناه العلو، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. هذا الكلام عن مالك رحمه الله وشيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات. فإذا قال لك قائل مثلا إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فنقول له النزول غير مجهول والكيف غير معقول. النزول يفيد الدنو والقرب، وأما كيفية النزول هذا مما لا يعقله الإنسان، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا تأملنا قوله الكيف غير معقول فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على نفي الكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك رحمه الله وغيره من السلف في نفي الكيفية يكون المراد به نفي التكييف لا أصل الكيفية، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولة التكييف، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منه، وإن الشيطان يلقي ذلك في القلب، فإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه علاجك. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القاعدة السابعة من قواعد صفات الله تبارك وتعالى أن صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيه، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة، الثاني تضمن الاسم لها، الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه. فأنت لا تصف الله تبارك وتعالى إلا إذا جاءت الصفة مصرح به، كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين وما شابه ذلك، أو جاء متضمنا في الاسم، فالغفور يتضمن صفة المغفرة، والسميع يتضمن صفة السمع، والعزيز يتضمن صفة العزة، وهكذا. الثالث التصريح بالفعل أو بوصف دال عليه، كالاستواء على العرش نثبت لله صفة الاستواء، والنزول إلى السماء الدنيا نثبت لله صفة النزول، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة نثبت لله صفة المجيء، والانتقام من المجرمين نثبت لله صفة الانتقام لأنه جاء الدليل عليه. فإياك أن تصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تصف فصف الله بما جاء التصريح بوصف، أو بما جاءت الصفة في أسمائه، أو بما جاء عن فعل من أفعاله أو وصف دال على الصفة. عدا ذلك فلا تصف ربك تبارك وتعالى، لأن وصف الله بغير ما وصف به نفسه افتراء على الله، وقول على الله بغير علم، وهذا كله قد بين ربنا تبارك وتعالى أنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ونحن لا نعلم من صفات ربنا إلا بما أعلمنا به عن نفسه، فإذا وصفنا الله بما لم يصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد افترينا الفرية وافترينا أعظم الفرى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا في هذا الباب وقافين وبقواعده مقعدين وعاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.